الحظيرة كهشيم المحتضر أي كهشيم الحظيرة أو الشجر المتخذ لها. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا ريحا تحصبهم بالحجارة أي ترميهم إلا آل لوط نجيناهم بسحر في سحر وهو آخر الليل أو مسحرين نعمة من عندنا إنعاما منا وهو علة لنجينا كذلك نجزي من شكر. كذلك نجزي من شكر نعمتنا بالإيمان والطاعة. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد أنذرهم أي لوط عليه السلام بطشتنا أخذتنا بالعذاب فتماروا بالنذر فكذبوا بالنذر متشاكين. ولقد راودوه عن ضيفه قصدوا الفجور بهم فطمسنا أعينهم فمسحناها وسويناها كسائر الوجوه أو كسائر الوجه. روي أنه لما دخلوا داره عنوة صفقهم جبريل عليه السلام صفقة فأعماهم فذوقوا عذابي ونذر. فقلنا لهم ذوقوا على ألسنة الملائكة أو ظاهر الحال. ولقد صبحهم بكرة وقرئ بكرة غير مصروفة على أن المراد بها أول النهار أول نهار معين عذاب مستقر يستقر بهم حتى يسلمهم إلى النار. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كرر ذلك في كل قصة إشعارا بأن تكذيب كل رسول مقتض لنزول العذاب واستماع كل قصة مستدع للإدكار والاتعاظ واستئنافا للتنبيه والإيقاظ لئلا يغلبهم السهو والغفلة. وهذا تكرير قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان وكذلك وويل يومئذ للمكذبين ونحوهما. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ولقد جاء آل فرعون النذر. اكتفى بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى بذلك منهم. كذبوا بآياتنا كلها يعني الآيات التسع فأخذناهم أخذ عزيز لا يغالب مقتدر لا يعجزه شيء. أكفاركم يا معشر العرب خير من أولئكم الكفار المعدودين قوة وعدة أو مكانة ودينا عند الله تعالى أم لكم براءة في الزبر أم أنزل لكم في الكتب السماوية أن من كفر منكم فهو في أمان من العذاب أم يقولون نحن جميع جماعة أمرنا مجتمع منتصر ممتنع لا يرام أو منتصر من الأعداء لا يغلب أو متناصر ينصر بعضنا بعضا. والتوحيد على لفظ الجميع سيهزم الجمع ويولون الدبر أي الأدبار وإفراده لإرادة الجنس أو لأن كل واحد يولي دبره، وقد وقع ذلك يوم بدر وهو من دلائل النبوة. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما نزلت قال: لم أعلم ما هي، فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع ويقول: سيهزم الجمع، فعلمته بل الساعة موعدهم موعد عذابهم الأصلي وما يحيق بهم في الدنيا فمن طلائعه. والساعة أدهى وأمر، والساعة أدهى أشد، والداهية أمر فظيع لا يهتدى لدوائه، وأمر مذاقا من عذاب الدنيا. إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. إن المجرمين في ضلال عن الحق في الدنيا وسعر ونيران في الآخرة، يوم يسحبون في النار على وجوههم يجرون عليها ذوقوا مس سقر، أي يقال لهم ذوقوا حر النار وألمها، فإن مسها سبب للتألم بها، وسقر علم لجهنم، ولذلك لم يصرف من سقرته النار وسقرته إذا لوحت. إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي إنا خلقنا كل شيء مقدرا مرتبا على مقتضى الحكمة، أو مقدرا مكتوبا في اللوح المحفوظ قبل وقوعه، وكل شيء منصوب بفعل يفسره ما بعده، وقرئ بالرفع على الابتداء. وعلى هذا فالأولى أن يجعل خلقناه خبرا لا نعتا، ليطابق المشهورة في الدلالة على أن كل شيء مخلوق بقدر. ولعل اختيار النصب هاهنا مع الإضمار لما فيه من النصوصية على المقصود. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، إن المتقين في جنات ونهار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وما أمرنا إلا واحدة، إلا فعلة واحدة، وهو الإيجاد بلا معالجة ومعاناة، وإلا كلمة واحدة وهو قوله كن كلمح البصر، كلمح بالبصر في اليسر والسرعة. وقيل معناه معنى قوله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. ولقد أهلكنا أشياعكم أشباهكم في الكفر ممن قبلكم فهل من مدكر متعظ، وكل شيء فعلوه في الزبر، مكتوب في كتب الحفظة، وكل صغير وكبير من الأعمال مستطر مسطور في اللوح. إن المتقين في جنات ونهار، أنهار واكتفى باسم الجنس أوسعة أو ضياء من النهار، وقرئ بسكون الهاء وبضم النون والهاء وبضم النون وسكون الهاء جمع نهر كأسد وأسود، في مقعد صدق في مكان مرضي، وقرئ مقاعد صدق عند مليك مقتدر مقر بين مقربين عند مقربين من عند الله تعالى أمره في الملك والاقتدار، بحيث أبهمه ذو الإفهام عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة القمر في كل غب بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. هذا حديث موضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة، بعد أن أمر الله تبارك وتعالى نبيه صالح عليه السلام عندما سأله طلب قومه، كانت النتيجة أن الله عز وجل قال له بعد أن حقق له تلك المعجزة: فانقلبت الصخرة ناقة عظيمة جدا. قال تعالى: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. هذه الناقة إنا مخرجوها من ذلك الجبل، ولكن هم يحسبونها نعمة، بل هي امتحان ونقمة لهم. انتظرهم يا صالح وانظر ماذا يصنعون، واصطبر على أذاهم الذي يؤذونك فيه في الله تبارك وتعالى. وباعتبارك نبي لهم نبئهم وأخبرهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب معتبر. إذن الماء الذي يكون عند ذلك لابد أن يحضره صاحب النوبة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الماء بينهم وبين تلك الناقة، تأخذ شربها في يوم ويأخذونه في يوم آخر. ولكن الواقع الذي فعلوه أنهم لم يلتزموا ذلك الأمر، وربنا سبحانه وتعالى بين وحذر، ولكنهم لم يحذروا ذلك الأمر ولم يعتروا ذلك الأمر اهتماما على ما أمرهم الله أن يحافظوا على تلك الناقة وألا يعقروها وألا يمسوها بسوء. ناقة الله وسقياها، احذروا ناقة الله. لكن الواقع ما كان منهم إلا غير ذلك الأمر تماما. فقام صاحبهم، هذا الصاحب الذي قام اسمه قدار بن سالف، هذا الرجل الذي كان من أسوأ الناس خلقا، ومع هذا قام ويسمى أحيمر ثمود، قام من أجل أن يعقر تلك الناقة وأن يقضي على تلك المعجزة، واشترأ على ذلك. لكن ربنا سبحانه وتعالى نسب الأمر إليهم، وذلك لأنهم موافقون على ذلك، ولأنهم كلهم على قلب واحد في الإجرام وعلى قلب واحد في الكفر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. القاتل واحد، ولكن في الحقيقة كلهم قتلة وكلهم مجرمون. لماذا؟ الله عز وجل إذا لم يأخذ الناس على يد ذلك الإنسان المجرم كما وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إنسان قال: كل حر يعني بما يتصرف، ثم نزل إلى أسفل السفينة ينقب فيها، لو تركوه على ما هو عليه لهلك وهلكوا. ولكن إنما عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن النتيجة لم تكن كذلك عند هؤلاء. فنادوا صاحبهم، كلهم يقولون: تعالى فاعقر هذه الناقة. فاجترأ على تعاطي قتلها فقتلها، أخذ السيف بيده وتكلف ذلك الأمر. لكن ماذا كان بعد ذلك؟ فكيف كان عذابي ونذري؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. فكيف كان عذابي ونذر، أصل ونذري والكسرة تدل على ذلك، انذار من قبل الله عز وجل بالعذاب، وقد تحقق العذاب عليهم. فقال تعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. هذه الصيحة إنها كانت من قبل سيدنا جبريل وهو جندي من جنود الله تبارك وتعالى، فجعل الجميع كالشجر اليابس المتكسر الذي يتخذ منه لعمل الحظيرة أو لأجلها، أو كالحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة ويجعله حولها، أو لطعام الماشية في الشتاء. إذن هو كهشيم الحظيرة تماما، أو كالشجر المتخذ للحظيرة حولها. وفي كل قصة من القصص يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يخاطب الله عز وجل أهل مكة، يخاطب المشركين، يخاطب الذين تنكبوا عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن هو كتاب هداية لكم، فلا تفعلوا شيئا يأتي لكم فعل آخر كفعل قوم صالح وعاد وثمود وأمثال هؤلاء الذين ضرب الله سبحانه وتعالى بهم الأمثال. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى أمرا آخر، بأن قوم لوط كذبوا نبيهم وكذبوا رسولهم وعاندوه وافتعلوا الفاحشة التي لم يأتي بها سواهم أحد من العالمين، فكانوا يأتون الرجال شهوة دون النساء، وسنوا هذه السنة السيئة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فربنا عز وجل أرسل عليهم حجارة ترميهم. إلا آل لوط، إلا هذه العائلة التي كانت مؤمنة بالله تبارك وتعالى، فأمرهم الله عز وجل أن يسيروا في السحر، في وقت السحر، وأن لا يلتفتوا إلى أقوامهم، فجعل الله ذلك نعمة لهم ونقمة على أعدائهم. فمن شكر الله وآمن بالله أعطيناه نعمتنا كذلك نجزي من شكر. أما سيدنا لوط قال ربنا في حقه: ولقد أنذرهم بطشتنا. احذروا بطشة الله، احذروا غضب الله، احذروا عذاب الله تبارك وتعالى، احذروا أن يأخذكم الله بعذاب من عنده. فكذبوه وتشككوا في ذلك. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا، أخذوا في المرية والشك في هذه الأمور، فتماروا بالنذر، فكذبوا بهذه النذر من عند الله تبارك وتعالى. ولقد راودوه عن ضيفه، أيضا مسألة أخرى، أرادوا بعد ذلك أن يقصدوا الفجور بالملائكة الذين جاءوا ضيوفا، فما كان من سيدنا جبريل إلا أن يلطمهم على وجوههم فصارت وجوههم ممسوحة لا يرون أبدا، كأن عيونهم قد طمست فلا يرون شيئا، وكان هذا أول شيء من العذاب، فكأن الله عز وجل مسحها وسواها فصارت كسائر الوجه، فكانت صفعة قوية من سيدنا جبريل فأعماهم جميعا. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، فكأن الله عز وجل يقول على ألسنة ملائكته الكرام أو ظاهر حالهم يقول: هذا عذاب الله، هذا وعد سيدنا لوط، هذا وعد الأنبياء والمرسلين. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، جاء ذلك العذاب من أول النهار حتى يسلمهم إلى نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وانظروا إلى تكرير الله تبارك وتعالى لهذه الآية الكريمة، فإن معناها كل من كذب رسول الله فجزاؤه كجزاء تلك الأقوام التي كانت تكذب رسولها. أليس ذلك يستدعي منا جميعا أن نتذكر وأن نستمع وأن نتعظ وأن نبتعد عن الكفر والإلحاد، وأن لا نسهو وأن لا نغفل عن عبادة الله عز وجل؟ وهذه من عادة القرآن الكريم. فانظر في السورة التي ستأتي بعد ذلك أن ربنا عز وجل في سورة الرحمن يكرر فبأي آلاء ربكما تكذبان، وكذلك يكرر وويل يومئذ للمكذبين ونحوها من الآيات، إشعارا بأهمية ذلك الموقف. فماذا كانت النتيجة؟ يذكر لنا ربنا أيضا قصة قوم آخرين، فقال سبحانه وتعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى قصة خطيفة عن قوم فرعون وعن تكبرهم وعن ادعائهم الربوبية وعن وقوفهم ضد سيدنا موسى، وكيف كذبوا بالآيات التسع، كذبوا بآياتنا كلها. قال تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أخذ الغالب الذي لا يغالب، الذي لا يعجزه شيء. ثم خاطب الله عز وجل قريشا فقال لهم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. أكفاركم يا معشر العرب خير من أولئكم الذين عددناهم من قوم صالح وثمود وعاد ونوح إلى أمثال هؤلاء، كانوا أكثر منكم قوة وكانوا أكثر منكم مثلا حضارة في البلاد ومكانة ودينا. نعم، مع هذا الله سبحانه وتعالى ماذا فعل بهم؟ أم لكم براءة في الزبور، هل أنزل عليكم كتاب من السماء يبرئكم من عذاب النار؟ هل نزل عليكم كتاب أو رسول يقول لكم أنتم في أمان من الله من عذاب الله تبارك وتعالى؟ أم ماذا تقولون؟ قال تعالى أم يقولون نحن جميع منتصر، يعني يتقوى بعضهم ببعض. فهل كانوا أقوى من تلك الأمم؟ هم يظنون أنفسهم أنهم ينصرون بعضهم البعض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع، هذا الجمع الذي يذكرونه من عدد القبائل والأشخاص والمؤن والأموال والرجال، سيهزم الجمع ويولون الدبر، أي كل واحد يولي دبره ويهرب. نعم، لذلك سيدنا عمر قال لم أعلم ما هي، عندما نزلت هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس درعه ويقول سيهزم الجمع، فعلمته سيهزم الجمع ويولون الدبر، فكانت بشارة من الله وبشارة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصر المؤمنين وخذلان الكافرين. ثم يضرب عن هذا فيقول بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إذا كان هذا الأمر في الدنيا فإنهم سيرون في الآخرة ما يحيق بهم من النار. ها هذا ما هو إلا مطلع من مطالع العذاب الذي يعذبهم الله سبحانه وتعالى. والساعة أدهى وأمر، الساعة أمر عظيم، أمر فظيع، لا يهتدى لدوائه، ومذاقه مذاق مر من أكثر المرارة في هذه الحياة الدنيا. ثم قال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. ذكر ربنا في النتيجة من هو المجرم؟ المجرم الذي لا يطيع رسول الله، المجرم هو البعيد عن الحق، المجرم هو الذي يتنكب ويعادي المؤمنين، المجرم هو الظالم في هذه الحياة الدنيا البعيد عن طاعة الله تبارك وتعالى. إن المجرمين في ضلال وسعر، في ضلال في الدنيا ونيران في الآخرة. ثم وصف الله عذابهم فقال: يوم يسحبون على وجوههم. لما كان الوجه من أشرف الأعضاء، كانت أشرف الأعضاء على الأرض يسحب ويجرجر على وجهه، وهذا دليل على العذاب المؤلم. يقال لهم فوق ذلك: ذوقوا مس سقر، ذوقوا تلك الحرارة، ذوقوا تلك الآلام. فإن من عمل الظلم في الدنيا ووقف تجاه الأنبياء والمؤمنين فإن الله أعد له سقر التي تشويه وتجعل اللهيب عليه كلما نضجت جلودهم، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ربنا سبحانه وتعالى بينا أن كل شيء كان مقدرا على وفق الحكمة التي أرادها الله تبارك وتعالى. إن كل شيء خلقناه مكتوب مقدر في اللوح المحفوظ قبل وقوعه، فالله عالم علام الغيوب سبحانه وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني إنا خلقنا كل شيء فخلقناه بقدر. نعم. ثم قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أمرنا كله وعذابنا وإيجادنا وخلقنا لا يكلفنا شيء. الله عز وجل قادر على كل شيء، كيف لمح البصر؟ كيف قوله كن فيكون؟ يا من أمره بين الكاف والنون، إذن لا يحتاج حتى إلى مقال، كلمح البصر في اليسر في السرعة. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، هكذا بينا ربنا عز وجل. ثم أخبرهم فقال: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ إن كل من كان يشبهكم في الكفر والإلحاد والبعد عن طاعة الله والوقوف أمام رسول الله أهلكه الله. هل تتعظون؟ هل تفكرون في ذلك؟ هل تتفكرون؟ فهل من مدكر؟ ثم أخبرهم ربنا عز وجل: وكل شيء فعلوه في الزبور، أي كل شيء مفعول لهم قد كتبته الحفظة، ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكل صغير وكبير مستطر، ستجدون أعمالكم وتعرض عليكم من صغيرها إلى كبيرها، كل ذلك مسطور مكتوب في اللوح المحفوظ أو مكتوب في ألواحكم التي كتبتها الحفظة عليكم. ثم ختم الله عز وجل برحمته الواسعة التي جعلها للمتقين فقال: إن المتقين في جنات ونهار، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عندما ذكر الله لنا تلك الأقوام بجميعها وبأمثالها وخاطب أهل مكة، ختم السورة بقوله: إن المتقين في جنات ونهار. كيف رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكيف أدخلهم جنة برحمته ورضوانه سبحانه وتعالى، وجعلهم في مكان مرضي أو في مقاعد صدق قال عند ملك مقتدر مقربين من عند الله تعالى. نعم، لماذا؟ لأن الله هو الملك، هو القادر، هو المعطي، هو المانع سبحانه وتعالى. إن المتقين في جنات ونهار في مقعد صدق عند ملك مقتدر. اللهم إنا نقرأها في الدنيا فحققها لنا يا رب العالمين بفضلك ورحمتك وإحسانك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.